بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الكاتب: ومن أعاجيب النفوس وما يمور فيها من الأحاسيس أن بعض الناس يكره ذكر الموت ويدور في مشاعره الخفية أنه حين يتحاشى ذكره فإنه يبتعد عنه. يعني هذا من الحيل النفسية، يعني أنت لو لم تذكر الموت الموت هيبعد، وأنه حين يذكره فسيكون قريبا منه، ويتكلف الأسباب المشروعة وغير المشروعة في مدافعة الموت، يظن أنه سيؤجل يومه المكتوب. وهذا الفرار النفسي من الموت صوره القرآن تصويرا تبكيتيا حين قال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وهب أنك فررت، وافترض أن خطرا من الأخطار سلمت منه، فحتى ما ستعيشه بعد ذلك سيظل فترة زمنية محدودة. يقول تعالى: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فحتى لو سلمت من خطر معين فسيظل المتاع قليلا وسيأتي خطر لن تفر منه. وصور القرآن معنى آخر قريبا من الفرار، وهو التحايد، ذلك أن الفرار ابتعاد عن موضع الخطر، وأما التحايد فهو أشبه بمحاولة التحاشي من سهام الموت. يقول تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فلن ينفع الفرار ولن ينفع التحايد، وستأتي قريبا ساعة الانتقال للدار الأبدية. بل تأمل ما هو أعجب من ذلك، وهو أن الإنسان يسير بقدميه إلى الموضع الذي كتب الله وفاته فيه، وهو لا يعلم القدر المخبوء، حيث يقول تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يعني كل منا ذاهب إلى مكان حتفه، لن نحيد عنه. بل قد تجد كثيرا من الناس يمر بطريق أو غرفة أو مستشفى أو غيرها سنوات، يمر بها سنوات عديدة من عمره، ولا يخطر بباله أن هذا الموضع الذي يمر به يحتمل أن يكون هو الذي كتب الله وفاته فيه بعد كذا وكذا من الساعات والدقائق. ويروى أن يعني من القصص العجيبة أن سليمان عليه السلام كان بينه وبين ملك الموت يعني نوع صداقة، فكان ملك الموت كثيرا ما يأتيه، وربما أتاه وتشبه له في صورة آدمي. وفي يوم أتى ملك الموت سليمان عليه السلام في صورة آدمي، وسليمان كان يعرفه إذا دخل عليه، وكان عنده رجل آخر، فملك الموت أخذ ينظر إلى هذا الرجل يحدق فيه، والرجل لا يعرف من هذا الذي كان ينظر إليه. ثم يعني تكلم مع سليمان ساعة وانصرف ملك الموت. فلما انصرف سأله الرجل: من هذا الرجل؟ فقال: إنه ملك الموت. قال: يا ويله. قال: مالك؟ قال: مالي ألم ترى كيف كان ينظر إليه؟ يعني ملك الموت كان ينظر لي إزاي؟ فسأل سليمان أن يأمر الريح أن تحمله إلى بلاد كذا وكذا، بلاد بعيدة جدا، خاف من نظرة ملك الموت. فأمر سليمان الريح فحملت هذا الرجل. فبعد مدة أتاه ملك الموت، أتى سليمان مرة أخرى فسأله سليمان لماذا كان ينظر إلى هذا الرجل. فقال ملك الموت: رأيته عندك وأنا مأمور أن أقبض روحه بعد لحظات في بلد كذا التي أمر سليمان الريح أن تحمله إليها، فتعجبت إذ رأيته عندك، ثم إني ذهبت وعلمت أنه ليس من أمر الله بد، يعني هيحصل هروح ألاقيه. بس هو كان متعجب إزاي عند سليمان في بلد كذا، وهو كمان لحظات هو نازل يقبض روح هذا الرجل في بلد كذا، بلد أخرى بعيدة. قال: فذهبت هناك فوجدته فقبضت روحه. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه، شوفوا يا جماعة، تفرون منه يبقى الحاجة اللي بتفر منها وراك ولا قدامك؟ الحاجة اللي بتجري منها بتبقى وراك. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، جاي في وشكم، انتوا رايحين له، انتوا بتفروا من ايه؟ هذه الايه يعني انتم، يعني انا وانتوا يعني. والمراد ان هذه اللحظه القادمه التي تنتظرني وتنتظرك يا اخي الكريم لحظه لا تقبل التاجيل ولا التقديم ساعه، قررها الجبار جل جلاله. قال تعالى: ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ومن جملة التعلق بالأسباب المادية أن كثيرا من الساسة والأثرياء يتوهمون أنهم في قصورهم المشيدة أبعد عن مخاطر الموت من سكان الشقق والصفيح والأحياء العشوائية. والقرآن يكشف هذا الشعور المزيفة، حيث يقول تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ولذلك فإن فريقا من الناس يكره فريضة الجهاد لأنه يظن أنها تقربه للموت، وينسى أن الموت قررت له ساعة معينة قبل أن يخلق. ولعل من يعني أبلغ القصص في هذا خالد بن الوليد، وتعرفون من كان خالد، ومع ذلك مات إزاي خالد؟ خالد مات على فراشه، يعني ما مات في معركة، وكان يتحسر على هذا. يعني خالد وهو على فراش الموت يتحسر: ها أنا ذا وجسمي ليس فيه موضع إلا وفيه إما ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح، وها أنا ذا أموت على كما تموت العجائز، على فراشي كما تموت العجائز، فلا نامت أعين الجبناء. هذا كلام خالد على فراش موته. قال: وقد شرح القرآن شيئا من هذا التصور، كما يقول تعالى: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. من القصص يعني يرمونها، وهي يعني الحقيقة فيها معنى ظريف. يعني إن رجل صياد، وبعدين فواحد بيسأله: أنت أبوك مات فين؟ قال له: مات في البحر. غرق يعني. قال له: جدك؟ قال له: برضو مات في البحر. قال له: عجيب جدا، أنت يعني أبوك مات في البحر وجدك مات في البحر وأنت برضو بتنزل البحر. فقال له: أنت أبوك مات فين؟ قال له: على السرير، مات طبيعي يعني. قال له: طب وجدك؟ قال له: على السرير. قال له: أنت بتنام فين؟ قال له: على السرير. يعني المعنى أنه المكان، أنت كده كده رايح لمكانك اللي هتموت، يبقى مات بحر، مات سرير، مات ما كلنا هنموت. ولذلك يعرف الناس قصصا كثيرة لمقاتلين تمرغوا فوق جبهات الشظايا وزحفوا تحت قصف الطائرات، ومع ذلك عادوا لبلدانهم وعمروا سنين عددا. ويعرف الناس بالمقابل أصحاء أشداء داهمهم الموت فجأة فوق أسرتهم الأنيقة. لماذا؟ لأن هذه الآجال محسومة قبل أن يخلق الناس، لا ينفع فيها فرار ولا تحايد ولا محاولة ولا ينفع فيها محاولة تجاهل وتناس للحظات فراق الدنيا. بل إن بعض الجهلة إذا ذكر له أن رجلا من الناس مات في سبيل الله يقع في قلبه أن سلامته هو من هذا الموت نعمة من الله، يعني إذ لم يمت في هذا الموضع، وهو أشرف المواضع أن يموت المرء في سبيل الله في الجهاد. وهذا نظير تفكير عبد الله بن أبي حين حكى الله تصرفه ومقالته: وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. لقد وقفت بعد هذه الجنازة، طبعا احنا فاكرين من امبارح القصة أصلا بدايتها ان واحد صاحبه مات، فبيقول: لقد وقفت بعد هذه الجنازة المهيبة وأخذت أتذكر قوائم من الأصدقاء والأقرباء وغيرهم ممن حانت ساعة رحيلهم المكتوبة وودعونا في السنوات السابقة. تذكرت أصدقاء درسوا معنا في المرحلة الثانوية، وأصدقاء درسوا معنا في الجامعة، وأقرباء كانوا يخالطوننا بشكل دوري، وتذكرت علماء كانوا سمع الدنيا وبصرها. حين كنا نتداول أخبارهم تذكرت ابن باز وابن عثيمين وابن جبرين وابن غديان وغيرهم، بل تذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مشى في طرقات المدينة وقرأ بالناس إماما في مسجده النبوي وجلس مع أصحابه بعد صلاة الفجر، ذهبوا كلهم بين أطباق الثرى. فكيف يا ترى يأمن الإنسان ويغفل وهو يرى الناس حوله يتناقصون؟ هذا والله سر من أسرار النفس البشرية. حين يتمعن الإنسان في هذه الحقيقة الكبرى، حقيقة الموت، تسري به سلسلة التساؤلات إلى هذه المفارقة التي نعيشها يوميا، أعني التناقض بين العقيدة والسلوك. إذا كنا نؤمن فعلا بأن لحظة توديع الدنيا قريبة منا، قريبة منا جدا، إنها لحظة بالأبواب، إنها على طرف الثمام. وقد أخذت وقد أخذت أعدادا ممن ساكنون وآكلون وناقشون وزاملون ودرسون، فكيف يا ترى نغفل ونحن نرى أخبار الموت لا تتوقف؟ مسألة يا جماعة الانفصام دي، إن إحنا عندنا عقيدة وعندنا سلوك، العقيدة في حتة والسلوك في حتة. أنت تعتقد اعتقادا جازما أن الموت أقرب، أن الموت أقرب شيء إليك وأقرب إليك من شراك نعلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب لأحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك. شوف يا جماعة شراك النعل فين وانت لابس الحذاء؟ هو في حاجة أقرب لك من شراك النعل؟ آه الموت، انت متخيل؟ طيب السلوك بقى فين؟ السلوك كأننا نعيش أبدا، المعاصي زي ما هي والغفلة زي ما هي وتضيع الأوقات زي ما هو، عجيب يعني، حلنا عجيب. وقد أشار القرآن إلى هذه المفارقة بين قرب الأجل في مقابل استمرار الغفلة، قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. وأخذت مرة أتأمل أسباب هذه الإشكالية في كتاب الله وأحاول البحث عن موقف القرآن من هذه العلاقة، فوجدت 3 مشاهد صور القرآن تفاصيلها تكشف سرا من أسرار المشكلة، ألا وهي مشكلة التأجيل. فهذه الخطايا التي لازلنا نواقعها لا تجدنا غالبا مخططين للاستمرار عليها، وإنما نقول في أنفسنا: إنها مجرد فترة يسيرة، لما أنا لسه شاب، أنا لسه صغير، أما لما أكبر، لما أتجوز، لما أخلص جامعة. وسنصحح أوضاعنا جذريا، لا هختلف أبقى محترم، لكن الزمان يتفارط وينسل الوقت من بين أيدينا ونحن لا نشعر، حتى نتفاجأ بملك الموت واقفا فوق رؤوسنا ليأخذ أرواحنا في الساعة المقدرة. أرأيت؟ إنه الذهول عن الحقائق الكبرى تحت غمامة التأجيل. أخبرنا كتاب الله عن فئام من الناس حين يحضرهم الموت يسألون الله أن يرجعهم ويعاهدونه أن يعملوا الأعمال الصالحة التي أجلوها، ولكن هيهات، لقد فات الأوان. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. العجيب يا جماعة، يعني من الآيات اللي بتهزني فعلا، وكل ما قرأها أتعجب، يعني أضرب كفا بكف، ويمكن كتبت عنها قبل كده: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ولو ترى إذ وقفوا على النار. شوفوا يا جماعة، استحضروا المشهد ده يا جماعة: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من الإيه؟ من المؤمنين. ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. قال تعالى: ولو كنا من المؤمنين ولو ردوا لعادوا، هكذا كده على طول ولا ايه؟ ماشي، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ازاي؟ بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. نعم احسنت، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ايه عجيبه جدا، وتخيلوا المشهد يا جماعه، مشهد واحد مات ووقف على النار، شاف النار، حاجه عجيبه جدا. قال يا ليتنا نرد بس نرجع. قال سبحانه وتعالى: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون. ازاي الدنيا يا جماعه تفتن حتى اللي شاف النار؟ معنى عجيب جدا، واحد وقف على النار وشاف النار، ربنا بيقول عنه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ليه؟ الدنيا هترجع تفتنهم تاني حتى بعد ما شافوا النار، حتى بعد ما شافوا النار. فدعكم بقى من هذه الأقاويل، شوفوا هنا ربنا بيقول ايه: كلا انها كلمات هو قائلها. الراجل اللي بيموت ده بيقول ايه؟ يا رب بس يعني اجلني شوية، يا رب يعني ايه ساعة واحدة. انها كلمات هو قائلها. قال ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. امامنا اليوم فرصة للعمل الصالح قبل ان تأتي هذه الساعات القريبة المفاجئة التي لن تنفع فيها التوسلات بالعودة لزمان العمل. وأخبرنا كتاب الله عن فئام من الناس. ويا جماعة كل منا له الساعة، ساعته المحتومة. لما الحسن أظن وقف مرة على إنسان بيقبر، فسأل الناس اللي واقفة، يعني ده لو له أمنية الآن إيه اللي يتمناه؟ سأل الناس اللي واقفة فقالوا إنه يرجع إلى الدنيا ليعمل. قال فأنتم الآن في المهلة فاعملوا. ما احنا كل واحد منا هيجي له اليوم اللي هيبقى هو اللي مقبور والناس واقفه حواليه، صح ولا لا يا جماعه؟ فالحسن بيقول لهم الراجل اللي ميت ده لو ليه امنيه ايه اللي هيتمناه؟ قالوا ان هو يصحى تاني يعمل. قال طب ما انتم في المهله فاعملوا. واخبرنا كتاب الله عن فئام من الناس حين يحضرهم الموت يسالون الله فسحه زمنيه يسيره ليتصدقوا، ولكن بعد ماذا؟ بعد ان فات الاوان. قال تعالى وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، حاجة بسيطة، فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وها نحن الآن في زمن إمكانيات التصدق، فهل سنتردد في قرار النفقة حتى تأتي تلك الساعة التي نبدي فيها الاستعداد للتصدق ولكن بعد فوات الأوان؟ وأخبرنا كتاب الله عن فئام من الناس حين يحضرهم الموت يعلنون التوبة ويستغفرون الله، ولكن هل هذا هو وقت التوبة والاستغفار؟ قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لازلنا الآن في الساعات الأخيرة التي تسبق إغلاق باب التوبة، والتوبة إلى الله تحتاج قرارا فوريا عاجلا. قرار فوري يا جماعة يعني دلوقتي، يعني ما تستناش لما الدرس يخلص. ليه؟ لان ممكن الدرس ما يخلص، ممكن الدرس يخلص وانت في قبرك خلاص، او وانت ميت وبيحضروك لانك تدفن. توبة محتاجة قرار فوري، يعني الان دلوقتي في اللحظة دي، انك جواك كل واحد منا عارف المعصية اللي هو بيعملها الان، انا تبت لربنا يا رب عهد اني لا ارجع الى هذه المعصية مرة اخرى، قرارا لا يحتمل التأجيل ثانية واحدة، قرارا يجب أن يدشن الآن قبل أن تفوت الفرصة. هذه المشاهد الثلاثة التي ذكرها القرآن عن أحوال المحتضرين وأمنياتهم من أشد المشاهد زلزلة لمشاعر المؤمن الموقن بلحظة الموت وقربها، وخصوصا إذا وضع نفسه في هذه المشاهد. فتخيل كيف لو كان هو نفسه يسأل الله عند الاحتضار أن يعود للدنيا ليعمل صالحا، أو يسأل الله أن يعود للدنيا ليتصدق ويكون من الصالحين، أو يسأل الله عند الاحتضار أن يتوب عليه ويغفر له، وفي كل هذه الأمنيات يواجه بالرفض. يا رب توب، لا يا رب بس أجل قريب، دقيقة دقيقتين أقول بس كلمة كده الأهل اللي حواليا إن الفلوس دي ادوها الفلان، لا خلاص. لأنها دعوات تجاوزت الموعد النهائي للقبول، وقد كان يمكنه ذلك لو بادر قبل هذه اللحظة. والواقع المشاهد اليوم أن من أكثر ما ينسج حول العيون حجاب الغفلة التنافس الاجتماعي على الدنيا، ده أكتر حاجة عاملة غشاوة علينا على الأعين، التنافس على الدنيا. فالمرء منذ أن يستجر إلى دوامة المباهاة فإنه لا يكاد يفيق منها إلا على أعتاب القبر، خصوصا بعد السوشيال ميديا كمان بقت المباهاة، يعني حتى بأمور كاذبة. والناس اليوم كأفراس رهان على المناصب والمساكن والسيارات والملابس، لا يكاد أحدنا يلتقط أنفاسه من هذه المنافسات الاجتماعية على حطام الدنيا. وقد نبه القرآن على هذا المعنى الواسع بأوجز عبارة وأبلغ صياغة. بالله عليك تأمل قول ربنا ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. أرأيت أين تنتهي حفلة التكاثر هذه؟ تنتهي عند أول ليلة في القبر. ألهاكم التكاثر لغاية إمتى؟ حتى زرتم المقابر، وحينها يكتشف أحدنا أنه ضيع حياته المستقبلية الحقيقية. ولكن بعد ماذا؟ بعد فوات الزمن المحدد من الله جل وعلا. وهذا التكاثر الذي تحدثت عنه سورة التكاثر جاء في آيات أخرى في سورة الحديد. قال تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وإذا وفق الله الإنسان أن ينخلع من ملاحظة ما يكتسبه الخلق ويتزاحمون عليه، والتحرك على المنافسة فيه من مناصب ومساكن وسيارات وعقارات وأرصدة ونحوها، وأقبل على ما هو أعظم من ذلك وهو صناعة المستقبل الأبدي وعمارة النفس بالله، فإنه سيكتشف للحياة معنى آخر، معنى أسمى من الحطام الصغير المؤقت. فينا يا جماعة لما يكون في كده الشباب صغير في إعدادي في ثانوي، فتلاقي إن السن ده معظم الناس اللي فيها في غفلة وعاوزين يعيشوا اللحظة زي ما بيقول، وتلاقي كده طفل كده منهم أو شاب يعني منهم أو عدد من الشباب منهم مركز قوي في الدراسة، ويمكن بيسيب بعض الملهيات اللي الناس اللي جيله كله شغال فيها ومشغول بيها، فتيجي تسأله يقول لك والله يا صنع إيه عيني على إني أبقى كذا لما أكبر، مهندس دكتور أيا كان يعني، واستريح بعدها. فتلاقي ايه، تلاقي نفسك كده انبهرت بانه ايه بيفكر في المستقبل، في مستقبله وفي سبيل مستقبله، استغنى عن بعض ما يعني انغمس فيه غيره من اقرانه الشباب اللي زيه، فتلاقيه ايه ويمكن بعض اقرانه بيغير منه انه ازاي قادر يعمل ده، ازاي قادر ما يعملش زينا، ما يجيش معانا، ما يروحش، ما يتنططش، لان عينه على حاجة في المستقبل. طيب تخيلوا بقى ان واحد عينه على المستقبل الحقيقي اللي هو ما بعد الموت، يعني هو بقى يعني عزف قلبه عن كل ذلك، وانما يأخذ من الدنيا بقدر الضرورة وبقدر الحاجة فقط. ليه فلان ما تيجي معانا؟ يقول يا عم انا ايه، انا زي واحد احد السلف يعني دخل بيته فلا ايه ما فيش حاجة ترد العين يعني، فقال له يعني أين متاعكم، أين متاعكم، فين بيتك، فين فرشك؟ فقال لنا دار أخرى نرسل إليها متاعنا. أصل إحنا إيه، أنا ليا بيتين، أصلي في البيت ده اللي أنا قاعد فيه ده وفي بيت تاني برسل له دايما متاعه، وطبعا يقصد الآخرة، لنا دار أخرى نرسل إليها متاعنا. فقال الرجل ولكن ما دمت ها هنا فلابد لك من متاع، طب بس طالما أنت قاعد في الشقة دي أو في الأوضة دي لابد لك من متاع. قال صاحب الدار لا يدعونا فيها، اصلا انا المشكله ان صاحب الدار اللي انا قاعد فيها دي شويه هيطردني، فاقعد اجيب في متاع واحط ليه، وانا شويه وهطرد. واضح يا جماعه؟ وده كانت حاله النبي عليه الصلاه والسلام، يعني فكره انك تدخل حجرات النبي عليه الصلاه والسلام. عمر لما رضي الله عنه بيحكي ده برضه، انه دخل فلم يجد ما يرد العين، ما فيش حاجه عند النبي عليه الصلاه والسلام في بيته او في حجراته. قال كلما رأيت نفسي في غفلة، وكلما رأيت نفسي وقد ذهلت أو قد ذهلت يعني نفسي كده أو كده عن الحقائق الكبرى، أخذت أردد فتش عن دوامة التكاثر. كأن هنا الكاتب يا جماعة بيحط إيدينا على سبب بيخلينا نغفل، هي إيه دوامة التكاثر؟ وانت أول ما بتخش الدوامة مش بتحس بنفسك، زي بالظبط اللي بيخش دوامة في البحر. ليا صديق مرة سحبته دوامة ونجاه الله عز وجل، فكان الشعور اللي حس بيه وهو في الدوامة انه قعد عمر طويل، الدوامة دي يعني يمكن ما كملش فيها لحظات، بيقول انا حسيت ان انا في الدوامة اني قعدت يعني كل الذكريات مرت على خاطري. وده كذا حد برضو من اصدقائي اللي بيعمل حادثة وعربيته تقلب بيه وبعدين ربنا ينجيه برضو يقول نفس الكلام، بلاقي دوامة من الذكريات أو يعني هجوم للذكريات كلها قدام عينيا، شريط حياتي كله بيتعرض فجأة قدام عينيا. وبكل صراحة فإنني لا أعرف مفهوما عقليا لا يكاد المرء حين يتأمله أن يطيق آثاره الإيمانية مثل المقارنة بين أبدية الحياة الآخرة وتأقيت الحياة الدنيا. تاني يا جماعة، وبكل صراحة فإنني لا أعرف مفهوما عقليا لا يكاد المرء حين يتأمله أن يطيق آثاره الإيمانية مثل المقارنة بين أبدية الحياة الآخرة وتأقيت الحياة الدنيا. اقعد كده فكر، الدنيا مهما طالت قدام الآخرة، الآخرة حياة أبدية. طيب انسب دي لدي تجدها لا شيء، يعني مهما طالت هتعيش قد إيه، 100 سنة 200 سنة يا سيدي، الآخرة أبدية. انتوا فاهمين الكلمة يا جماعة يعني ايه أبدية؟ طب انسب بقى هذه الحياة الدنيا مهما طالت إلى الآخرة، لا شيء ولا حاجة. مقارنة التأقيد بالأبدي تجعل الدنيا رقما مهملا لا يستحق الذكر أصلا. الأبدية ليست 100 سنة ولا 1000 سنة ولا 1000000 ولا 1000000000، ولكنه أبد الآبدين بلا نهاية. من يستطيع أن يتصور؟ ثم قارن تلك الحياة الأبدية بالدنيا التي لا تتجاوز ثنيات معدودة. مجرد التأمل في مفهوم الأبدية يكاد أن يصل بالنفس إلى أعظم مراتب العزم. إزاي بعد ما تقعد بقى تقارن هذه المقارنة الأبدية بحياة أبدية بحياة مؤقتة، يبقى ليك غرض أصلا في هذه الحياة المؤقتة. ولذلك يا جماعة، من الآيات الجميلة جدا واللي كلنا نحفظها: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. الآية دي مين فينا ما يحفظش الآية دي؟ مش حافظ الآية دي. الآية دي عجيبة الحقيقة. ليه بقى عجيبة؟ لو جيت أنا النهاردة قلت لك، بقول لك إيه، خد الـ إيه رأيك تاخد الشقة دي ولا القصر ده؟ فبلا تردد تقول ليه هاخد القصر. حضرتك رايح تدخل القصر وقال آه بس أنا آسف أنا نسيت أقول لك حاجة، القصر ده لو خدته هتاخده لمدة يوم، والشقة دي لو خدتها هديها لك طول عمرك، يعني خليها معاك لغاية ما تموت خلاص. هتلاقي نفسك تروح ايه واقف، قصر ايه اللي هاخده لمدة يوم؟ لا يا عم خلي لك القصر، انا هاخد الشقة. شوف قرارك اتغير لمجرد فكرة ان القصر هتاخده يوم، اللي هو خير، القصر خير من من الشقة. لكن انت تركت الذي هو خير ليه؟ لفكرة ان الشقة ابقى. طب تخيل بقى ربنا بيقول لك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة، جمعت الوصفين يا جماعة، والآخرة خير وأبقى. لو الآخرة أبقى فقط، سيبكم من خير دلوقتي، يعني هنقول لك لا، يعني بافتراض أن الدنيا خير، الدنيا أجمل والدنيا أحلى من الآخرة، لكن الآخرة أبقى، كان العاقل يختار الإيه؟ الأبقى. زي ما أنت بالظبط سبت القصر اللي هو خير وخدت الشقة اللي هي أبقى، صح ولا لأ؟ فتخيل بقى إن الآخرة جمعت الوصفين خير وأبقى، فإحنا بنسيب الخير والأبقى ونروح ناخد اللي هو له خير وله أبقى. مجرد التأمل، يقول الكاتب، مجرد التأمل في مفهوم الأبدية يكاد أن يصل بالنفس إلى أعظم مراتب العزم. تأمل معي هذا المثال: لو قيل لشخص من الناس إنك ستجلس في هذا البلد الذي أنت فيه 5 سنين ثم سننقلك إلى بلد مجاور وستعيش فيه 100 سنة، فماذا ترى هذا الرجل صانعا؟ لا شك أنه سيحول كل ممتلكاته وأمواله وأرصدته إلى البلد الثاني الذي سيعيش فيه الزمن الأطول. العجيبة يا جماعة، تخيلوا كده، كلنا بلا استثناء هتجد أنك تعرف حد، يا قريب، يا أنت شخصيا، يا صديق، يا معرفة من بعيد، في دولة من دول الخليج، صح ولا لا؟ يا واحد في السعودية، واحد في الإمارات، واحد في قطر، واحد وهكذا. اسألوا كده عن نفسيات الناس دي، اللي ممكن يبقى قريبك ده ولا انت نفسك بقالك هناك عايش 10 سنين 20 سنة، بس بتمني نفسك باللحظة اللي ترجع فيها بلدك. تلاقي الناس اللي عايشة برا دول يا جماعة لآخر لحظة، معظم الناس طبعا، في بعض الناس خلاص بقى بيبتدي يجيب شقق حلوة ويفرش فرش حلو، إنما الأغلبية مش كده. تلاقيه قاعد في الشقة اللي هو قاعد فيها دي في قطر ولا في الإمارات ولا في السعودية، مش فريشة فرش كويس، ومش مهتم بيها قوي. ليه؟ يقولك أصلا أنا هسيبها في يوم الأيام وارجع مصر. وتلاقي الراجل ده عامل لك هسيبها في يوم الأيام وارجع مصر، بقاله أنت بقالك كام سنة يا فلان عايش هنا؟ يقولك بقالي 20 سنة، والله 30 سنة، 40، أنت عندك كام سنة يا فلان؟ 60 سنة، ولسه بيؤمل اللحظة اللي هيرجع فيها بلده. عجيب المعنى ده برضو يا جماعة، معنى عجيب جدا، يعني أنا كتير بقف قدامه. فكرة إنك مجرد إنك حاسس إنك غريب مخليك مش عارف تطمئن في شقة، تطمئن وتجيب عفش كويس، وتلاقيه عمال يشتري بقى. أنا يا جماعة اللي بقوله ده أنا مش بنظر، أنا أعرف ناس عاملة كده. تلاقيه في مصر شاري فيلا في وبدل الفيلا 2 و3، يعني عنده فيلا وفيلا في الساحل وشقة مش عارف فين. أنا عارف ناس كده. ليه؟ هو حاسس ان هو ده مكانه، مع انه بيقعد في الفيلا اللي هو جايبها في بلده دي يمكن في السنة كلها أسبوعين ثلاثة شهر شهرين وبقيت حياته في البلد التانية. لكن فكرة أنه حاسس أنه غريب، ارجع بقى طبعا كلمة غريب دي على طول ترجعك لإيه؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. عابر السبيل ده أشد من الغريب كمان، يعني أشد غربة من الغريب نفسه. الغريب ده زي ما قلنا اللي عايش في الخليج، عابر السبيل ده اللي هو معدي بس كده، يعني حتى مالوش شقة لا لا لا، عابر السبيل ده حد معدي كده، اللي هو وصف النبي عليه الصلاة والسلام، مالي وللدنيا إنما مثلا مثلها كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. هو ده عابر السبيل، واحد معدي لقى شجرة نام تحتها شوية، قال تحتها يعني نام القيلولة وبعدين قام مشي، هو ده عابر السبيل. لا شك أنه سيحول كل ممتلكاته وأمواله وأرصدته إلى البلد الثاني الذي سيعيش فيه الزمان الأطول، وسيقتصد في الصرف في بلده الأول قدر الطاقة ويتبلغ بالكفاف، لأنه ينتظر الحياة المستقرة في البلد الثاني الذي سينتقل إليه. إذا كان هذا في المقارنة بين منزلين أحدهما 5 سنين والآخر 100 سنة، فكيف بالله عليك سيكون التصرف حين المقارنة بين منزل مؤقت ومنزل مؤبد لا ينتهي أصلا؟ ثم ليس الأمر مؤبدا فقط، بل قد يكون مؤبدا بأعلى درجات السعادة في قصور الجنة ونعيمها، أو مؤبدا في أحط درجات الآلام الجسدية والنفسية في أودية النار ولهيبها، كل ذلك أبد الآبدين. مرعب يا جماعة، يريته تأبيد بس، ده تأبيد يا في جنة يا في نار. وماذا بعد مفهوم الأبدية من واعظ؟ يعني بعد ما قلنا الكلام ده هنقول إيه تاني؟ خلاص يعني من لم يتعظ بمفهوم الأبدية، وكمان ضف إلى هذا المفهوم مفهوم الخيرية، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وكنت ألاحظ في كثير من كتب الفكر المعاصر أنها تكاد تخلو من ذكر الموت والدار الآخرة وصناعات المستقبل الأبدي، ويعدون ذلك شأنا غير رفيع. فذكرت هذه الملاحظة لأحد الشباب الذين يقرؤون في هذه الكتب، فقال لي إن هذا تصرف له ما يبرره. فقلت له وما الذي يبرره؟ فقال لي إن استحضار الموت واليوم الآخر يصرف الإنسان عن بناء الحضارة والنهضة، فيجب أن نؤمن بالموت واليوم الآخر ثم نحيده حتى نستطيع أن نبني الحضارة والنهضة بعيدا عن الضغط النفسي لفكرة الموت واليوم الآخر. هذا ملخص كلامه، بعضه بعبارته وبعضه بمعناه. والحقيقة بتوع يا جماعة الكوتشنج واللايف كوتشنج والتنمية البشرية والناس دي تريه عمال يقولوا كلام عجيب، وانا يعني احدهم يعني ايه هو عنده يعني ايه فطنه، وقال برضه يعني ايه ابتدى بقى يعني ينبه على هذه المنطقه، يقول لك ايه، يقولوا لك قوم اشتغل اعمل مش عارف ايه، انت لو هتموت دلوقتي، لو عرفت انك هتموت بكره هتعمل ايه؟ يلا قوم اشتغل. اللي هو يعني هشتغل ايه يا جماعه؟ لا، لو عرفت ان هموت بكره انا مش هشتغل طبعا. انا هو اصلي، اودع اقاربي، اقعد مع اهلي، هو ده اللي هعمله. لو عرفت ان هموت بكره اشتغل ايه واعمل ايه؟ لا مش هشتغل طبعا، ولا هروح الشغل لو عرفت ان هموت بكره. فقال والحقيقه ان هذا فهم مغلوط كليا، ولا يقول هذا الكلام رجل قرأ كتاب الله وايقن صدقا بمعانيه. فان استحضار الموت واليوم الاخر هو الذي يدفع فعلا للعمل الصالح النافع المثمر طبقا لمراد الله. قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى لما تتذكر الموت هتقوم تصلي. طب هي الصلاة دي مش عمل؟ هي دي العمل يا جماعة. هو العمل ده لازم يبقى أنك بتبني مدن لا، ولا صناعات. الصلاة عمل. فانظر كيف كانت الصلاة هينة ميسرة لمن امتلأ قلبه باليقين بلقاء الله. ولما ذكر الله تخاذل جنود طالوت بيّن أنه لم يقف ويثبت معه إلا من امتلأت قلوبهم باليقين بلقاء الله. قال تعالى فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فانظر كيف لم يصبر في مقام الجهاد إلا من عمرت نفوسهم بحقيقة الموت واليوم الآخر. وترى أمثال هؤلاء المفكرين التغريبيين أو من أصابتهم بعض شعب التغريب يتندرون بمن يكثر من ذكر الموت، بل ويسميها بعضهم عقيدة انتظار الموت على سبيل الاستهانة والانتقاص، بالرغم من أن انتظار الموت شعبة من شعب الإيمان. في كتاب الله تعالى قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم إيه؟ ومنهم من ينتظر. من ينتظر إيه يا جماعة؟ من ينتظر أن يقضي نحبه، من ينتظر الموت، وما بدلوا تبديلا. وامتلاء القلب باليقين. نقف هنا، قل قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.